هل المسؤولين عن المؤسسات التي يعمل فيها الناس وغيرها تحديد صفات معينة باللبس؟ كيف؟ هل المسؤولين أو ولاد الأمور تحديد صفات معينة باللبس في المؤسسات الحكومية إن كان لا يضر لبس أي نوع من الناس في هذه المؤسسات؟ والله ربما يكون أحسن، قد يكون أحسن ليعرف. ولهذا الآن لو جاءنا جندي عليه اللباس المدني ما صار له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكري، فهذه قد تقتضي المصلحة التعيين، لأنه إذا عرف أن هذا الزي لطائفة معينة عرفت مسؤوليته. لكن لو يكون اللباس مندمجا سواء ما عرفت المسؤولية.